بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته. وإليك هذه المادة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله في كتابه علم أصول الفقه معنى الإعجاز وأركانه. الإعجاز معناه في اللغة العربية نسبة العجز إلى الغير وإثباته له. يقال أعجز الرجل أخاه إذا أثبت عجزه عن شيء، وأعجز القرآن الناس أثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله. ولا يتحقق الإعجاز وإثبات العجز للغير إلا إذا توفرت أمور ثلاثة: الأول التحدي، أي طلب المباراة والمنازلة والمعارضة، والثاني أن يوجد المقتضى الذي يدفع المتحدي إلى المباراة والمنازلة والمعارضة، والثالث أن ينتفي المانع الذي يمنعه من هذه المباراة. فإذا الإعجاز يكون مؤلف ونسبة العجز للغير يقال أعجز الرجل الرجل إذا أظهر عجزه عن فعل شيء مثلا. والعجز والإعجاز لا يثبت إلا بشروط ثلاث: الأول التحدي، كأن يقوم أحد المتباريين فيتحدى الآخر على أنه أقوى منه مثلا، ثم لا يكفي هذا حتى يوجد المقتضي لذلك. ولا يكفي وجود المقتضي حتى ينتفي المعنى. فإذا وجد التحدي من طرف أو من شخص لآخر، ووجد المقتضي للمنازلة والمعارضة، وانتفى المانع الذي يظن بالآخر أنه منعه من منازلته، فمع عدم قيام المانع به ومع وجود المقتضي وهو التحدي وطلب المناظرة والمعارضة، عجز الآخر عن قيام لمعارضته ومنازلته، فإن ذلك كاف في إثبات عجز الآخر، ولا لا؟ فكاف. ننظر الآن، هل القرآن قامت به هذه الأمور الثلاث؟ نعم. تحدى الله جميع خلق على آياته بمثل، ووجد المقتضي للمنازل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رسول الله، وما الدليل على صدقك وأنك نبي الله ورسول الله حقا؟ قال هذا القرآن، وطلب آياته بمثل، وهؤلاء المعارضون له المكذبون له من المشركين وأهل الكتاب لم يقم بهم مانع من ضعف في الفصاحة أو ضعف في عقل وفهم يمنعهم من أن يأتوا من القرآن. وجد التحدي وطلب المناظر الذي هو المقتضي ولم يكن به مانع يمنعه من أن يأتوا بمثله إلا العجز، يعني لم يكن بهم خوف أو جزع ويخافون من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من أتباعه أنهم يقاتلونه أو بهم بأس عظيم، لا، مع وجود المقتضي واندفاع المانع لم يأتوا بمثل القرآن. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن القرآن معجز، أعجز الفصحاء والبلغاء على أن يأتوا به، وكل إعجاز لا يتم إلا بهذه الأمور الثلاث: وجود التحدي من طرف، وجود المقتضي للمناظرة وهو طلب الآخر المناظرة والمعارضة، ولم يوجد به الشخص المتحدى مانع ويقول لك فعلا اتحدى وانا يمكن وطلب مني ان اناظره، هذا وجود المقتضي والتحدي واضح. لكن اخشى من اتباعه اني اذا عارضته وغلبته يمنعوني من الكلام، حينئذ لا يسلم به انه اعجز بوجود ايش؟ المانع. فيزال المانع، اذا زال المانع ومع ذلك لم يقم بمعارضته فانه في هذه الحال ثبت عجزه كذلك. لان ثبوت العجز لا يكون الا بامور ثلاثه: وجود التحدي، ووجود المقتضي وهو طلب المعارضه والمنازعه، وعدم قيام المانع بالشخص المتحجى. حينئذ هذا أكبر دليل على أنه قد عجز عن مقاومة خصمه ومنازلته. نعم. وهذه الأوصاف الثلاثة وجدت في القرآن، فدل ذلك على أن القرآن معجز. نعم. حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: فإذا ادعى رياضي أنه بطل نوع من أنواع الرياضة وأنكر عليه دعواه رياضي آخر فتحدى مدعي البطولة من أنكر عليه وطلب منه أن يباريه أو أن يأتي بمن يباريه، وهذا المنكر مع شدة حرصه على إبطال دعوى هذا المدعي ومع أنه ليس به أي مرض ولا له أي عذر يمنعه عن مباراته وعن الإتيان بمن يباريه، لم يتقدم لمباراته ولم يأتي بمن يباريه، فإن هذا اعتراف منه بالعجز وتسليم بالدعوة. نعم، تسليم بالدعوة أنه أقوى منه، وقوله إنه ليس بأقوى مني مع عدم قيامه بمعارضته ومنازلته دعوة لا حقيقة له، هي دعوة لا يصدق عليها. والقرآن توافر فيه التحدي به، ووجد المقتضي لمن تحدوا به أن يعارضوه، وانتفى المانع لهم، ومع هذا لم يعارضوه ولم يأتوا بمثله. أما التحدي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس: إني رسول الله، وبرهاني على أني رسول الله هذا القرآن الذي أتلوه عليكم، لأنه أوحي إلي به من عند الله. فلما أنكروا عليه دعواه قال لهم: إن كنتم في ريب من أنه من عند الله وتبادر إلى عقولكم أنه من صنع البشر فأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، وتحداهم وطلب منهم هذه المعارضة بلهجات واخذة وألفاظ قارعة وعبارات تهكمية تستفز العزيمة وتدعو إلى المباراة، وأقسم أنهم لا يأتون بمثله ولن يفعلوا ولن يستجيبوا ولن يأتوا بمثله. قال تعالى في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وقال تعالى في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال سبحانه في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وقال في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقال في سورة الطور أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. نعم هذا تحدي ظاهر أشد فيه. وأما وجود المقتضي للمباراة والمعارضة عند من تحداهم فهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ادعى أنه رسول الله وجاءهم بدين يحكم دينهم وما وجدوا عليه آباءهم وعاب آلهتهم وأخبر أنهم يجهلون حق الله أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وأنهم استحقوا عقوبة الله وأنهم إن لم يستجيبوا له فإنهم متبعون لأهوائهم وسيفيدون على الله وسيعذبهم وينفل بهم كل هذا مما يثير العزيمة والرغبة في معارضته بمثل ما جاء به يقول ما يدل على أنك تكذب علينا هذا الذي قلت إنه دليل على صدقك نحن عارضناه بمثله فانتهت القضية المقتضي قائم وهو شدة العداوة في كونه عاب آلهته وسفه أحلامه وعاب آلهته وأخبر أنها لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع وأنها حجارة لا تغني عنه شيئا وأنه جهال وأنه في ضلالة وأنه سيفيدون على الله وسيندمون على معارضتهم لما جاء به كل هذه الأمور من الأسباب التي تدعوهم لأن يأتوا بمثله فيبطلوا حجته فمع وجود التحدي ووجود المقتضي لمناظرته ولأجل المقتضي لمناظرته ولكان بمثل ما جاء به فكان المقتضي قويا والتحدي موجودا والمانع منتفيا فلم يكونوا على خلاف الفصاحة حتى يقولون يا محمد لو كنا فصحاء لأتينا بمثل ما جئت به ولولا أن في ألسنتنا ضعف أتينا بمثل عديد هذا المانع هو الذي جعلنا لا نستطيع أن نكذبك لكن لسنا عاجزين لو كان بنا فصاح وقوة لأتينا بمثل ما جئت به لأنه ليس من الأمر الصح وهو ممكن وقد يقول إنسان أنت لست أقوى مني لولا أني اليوم مريض فما رضيه المانع لي من إظهاري ضعفك وأنا أقوى منك لكن هذا المعنى هو الذي جعلني لا أناظرك ولا أظهر عجزك أنا لست بعجز لكن قام بي وصفنا الآن هو الذي منعني من أن أظهر أني أقوى منك لكن المانع منتف فهم فصحاء وبلغاء وهم يتكلمون بنفس الكلام الذي جاء به القرآن ولذلك عقلوه وفهموه مباشرة بدون أن يبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام معاني ما جاء به أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخر من هذا إلا اختلاف. إذن إذا هم فصحى، فما الذي منعه مع وجود التحدي المستمر ومع وجود المقتضي لمنازلته والاتيان بمثل ما جاء به من القرآن، مع قوة الداعي الذي هو المقتضي ووجود التحدي وانتفاء المانع ما أتوا بمثل القرآن، دل ذلك على أنهم عجزوا، ولولا أنهم عجزوا لغالبوه بمثل ما جاء. الشيخ يتميز كتابه هذا بأنه يعرض الأصول في أسلوب أدبي رشيق ولا يمله السامع، وهذا قد لا يوجد في كتب الأصول من جهة قوتها واستعمالها لوحشي الكلام ووحشي اللغات وغرائب الألفاظ التي إذا سمعها الشخص مل منها سريع بقوتها وشدتها، فكأنه يضربك بحجر. أما إذا كان الكلام هكذا هو كلام علمي ممتلئ علما وحكمة، لكن هو مسوق على صياغة أدبية مريحة تدخل على القلب من غير استئذان. وسفه عقولهم وسخر من أوثانهم، واحتج على دعواه بأن القرآن من عند الله، وتحداهم أن يأتوا بمثله، فما كان أحوجهم وأشد حرصهم على أن يأتوا بمثله كله أو بعضه، ليبطلوا أنه من عند الله، وليدحضوا حجة محمد صلى الله عليه وسلم على أنه رسول الله، وبهذا ينصرون آلهتهم ويدافعون عن دينهم ويجتنبون ويلات الحروب. وأما انتفاء ما يمنعهم من معارضته، فلأن القرآن بلسان عربي وألفاظه من أحرف العربية الهجائية وعباراته على أسلوب العرب، وهم أهل البيان وفيهم ملوك الفصاحة وقادة البلاغة، وميدان سباقهم مملوء بالشعراء والخطباء والفصحاء في مختلف فنون القول. هذا من الناحية اللفظية. وأما من الناحية المعنوية فقد نطقت أشعارهم وخطبهم وحكمهم ومناظراتهم كأنهم ناضج العقول ذو بصر بالأمور وخبرة بالتجارب، وقد دعاهم القرآن في تحديه لهم أن يستعينوا بمن شاءوا ليستكملوا ما ينقصهم ويتموا عدتهم وفيهم الكهان. انظروا، القرآن قال لهم يستعين بعضكم ببعض، مو بالضرورة أن يكون الذي يعارض القرآن منكم واحد، فربما يكون له نقص في جهة. استعينوا بمن شئت، ائتوا بفصحاء العرب وخطبائهم وشعرائهم وذوي الحكمة منهم ومن عقلائهم، أوتوا بكل من كل شيء بجانب، واجتمعوا واصنعوا شيئا واحدا تعارضون به القرآن ويقبل منكم التحدي. دائما إذا كان المتحدي واثق من نفسه فإنه يطلب التحدي من الجميع، فيقول والله يناظرني واحد والبقية لا يستمعون، يقول ممكن يستعين هذا المناظر لي بمن شاء من أصحابه وأتباعه. هذه قوة الثقة بالنفس. فهو يقول إذا كان المطالبون بأن يأتوا بمثل هذا القرآن والشعراء، فلينضاف إليهم سائر البلغاء من الخطباء وغيرهم والحكماء وأهل العقول الراجح وأهل المعرفة بأيام العرب، كلكم تواطؤوا وتناصروا وأتوا بمثل هذا القرآن، وادعوا من استطعت، وادعوا شهداء لآيات كثيرة. هذا يدل على ماذا؟ على أن القرآن معجز، ولذلك اعترف كبار البلغاء والشعراء بذلك، حتى قال بعضهم إن أعلاه لمولى وإن أسفله لمغدر وما هو بقول البشر. الله قال أنا عرفت الحر، أعرف الشعر وأنا طبيب به، وأعرف الخطابة وأنا طبيب به، وسمعت من أيام العرب ما سمعت، ومن أشعارهم ما سمعت، حجوهم ومدحهم ونثرهم ونظمهم وما سمعت مثله. فقال أين سمعته يا أبا بحر؟ قال سمعته ليلا والناس نوم. فماذا يقول توالنا انت وشوش؟ سمعته ليلا والناس نوم. سمعت أبا بكر يقرأ، وسمعت عمر يقرأ، وسمعت محمد يقرأ، وسمعت عبيد بن كعب يقرأ، فكلهم على وجه واحد. وأعرفهم قبل الإسلام، قبل أن يسلموا أعرف، وخطابهم يختلف، وإنهم في القرآن لا مختلف، إن في خطابهم لا مختلف، وإنه في القرآن لا مختلف، إذا قرأوا كان كلامهم إيه، إذا تكلم كل منهم لمفرده الكلام الخاص اختلفوا، هذا أفصح من هذا وهذا أفصح. أنا أعرف الجاهلية قبل أن يسلم، قال إن علاه لموجب. وإن أسفله لمغدر وما هو بقول البشر. قال ما يا أبا فلان يا أبا بحر وكأنه قال لا تقل هذا فإنك رئيس القوم. هذا كلام جيد لنا، نعم تشويش، كلام ممتاز صح سهلا. أنا داخل، ولذلك أمية بن خلف جاء يستمع القرآن، وجاء أبو الطفيل يستمع شيئا من القرآن، ما فطن أحدهم بالآخر إلا وقد ضرب رأس هذا رأس هذا. سير في ظلام لا يقدر يستمع على الطبيعة، لا يقدر يستمع، فخلاص لما انقضى القراءة وراد أن يرجع إلى بيوتهم اصطدموا عند الحال. قال أبو الطفيل ما الذي جاء بك؟ جاء بالحكم. قال ومن جاء بك أنت؟ جابك شنو؟ وأنت قال جابك شنو؟ قال فتساوما المعلم فإن رئيس قومنا لا نفضيه إلى الفضيع. إن استبعضنا معليش معليش، ما نقول كنا نحن بنسمع لأن ده تخلي قريش ترتبط أمور تضطرب. لأنه ما دام نحن شاكين الناس الباقيين يقولوا نحن أغلب الشك منهما، نترك الموضوع ده على جنب ونتواطأ أن لا نأتي هذا المكان. اتفق؟ أنت ما تجي ثاني؟ أنا ما بيجيش كلام. والحق له صولة على القلوب. ابن تيمية بعد ما ذكر القصة دي قال الحق له صولة على القلوب، ما يمكن دفعه قدر ما دام تمشي منه نفسك تقول لازم، ونفسك تقول اقرا الكتاب وتتخفى به وتقرا في الليل حتى لو في رقابه من الناس، لان رقابه الله اعظم، لكن الانسان دائما نفسه تواقع للحق، فطره تنازعه الى الخير. فان شاء الله هو اسلوبه طيب ولا يمل، ونحن نعلق عليه بما تيسر ونترك له العنان حتى يتكلم ويصبح ويصرح بنا في هذا الكتاب، ولا نعدم منه رايا ان شاء الله. نعم. أثابكم الله رحمه الله تعالى. وأما من الناحية الزمنية فالقرآن لم ينزل جملة واحدة حتى يحتجوا بأن زمنهم لا يتسع للمعارضة، بل نزل مفرقا في 23 سنة بين كل مجموعة وأخرى زمن فيه متسع للمعارضة والإتيان بمثلها لو كان في مقدورهم. نعم، أيضا هذا من المقتضي الذي كان يبعثهم على المناظرة. لو قالوا إن القرآن نزل جملة وتحدانا به محمد ولم نتفرق لأن سوغ مثله صياغة بديعة بقوة ألفاظه ومعانيه، وأنه تحدانا ودهمنا ولم نجد فرصة ونتمكن من أن نناظر من أن نعارضه بمثله، هذا المانع لو احتجوا به لم يكن موجود، بل المقتضي الذي هو ضده كان قائما به، وهو اتساع الزمن ونزول القرآن مفرقا حسب المناسبة. فمن لم يستطع اليوم يستطيع غدا، ومن عجز اليوم فإنه يمكن أن يجمع نفسه، ولو تواطؤوا لقدروا على ذلك. يعني لما منعهم من ذلك ما قالوا يا جماعة القرآن أصلا قاعد ينزل شوي شوي شوي، ونحن نحاول نستجمع أنفسنا 23 سنة القرآن ينزل، هي كافية فيش في إطار فرصة للتحدي. لو قال لك قائل أنا أتكلم بكلام وأعتقده حق، وإذا أنت كنت مكذبا به فأتي بما يعارضه ليلة هذه الفترة لثلاثة عشرين سنة، كان هذا كافي في أن يكتب حتى لو قالوا لسه الموضوع ده صياغة، والصياغة دائرة متابعة كل شيء بترتيب وأمهلونه، المهلة موجودة. ومع اتساع الزمن لم يأتوا به، حتى قال بعض الصحابة وهو أبو صفيل وافلة لما نزلت آخر آية من القرآن قال الله أكبر الله أكبر خاب وخسر المبطل، هذا آخر آخر زي إنسان يقول لك ها يلا قبل ساعة ساعتين ثلاث أربع وانت منكس الرأس معنى إيش بقي من الزمن خمس دقائق ولا زال يرفع يديه، وإذا تكلم في خمس دقائق يفتح المجال، يعني ممكن تعطى فرصة ساعة أخرى لأجل المناظرة، ومع ذلك لم يتكلم. فقال أبو الطفيل آخر آية نزلت من القرآن وصار الصحابة يستهزئون لجمع القرآن وما ورد أحد من الآفاق يطعن في آية في نحوها وصرفها وفي بلاغتها أو في معارضتها بآية أو بذكر خبر جاء بخلاف ما جاء به القرآن، شوفان قتل أي في حاجة حصلت بخلاف ما أخبر به القرآن، وجدنا في كتبنا ما يخالف ما قال خاب وخسر المبطل، هذا كبر حين نزلت آخر نزلت أي ها نزلت في السنة العاشرة حجة خاب وخسر المبطلون، يا جماعة قال ما في أي مناقشة ما في أي معارضة ما في أي واحد فتش، لو جاب أقصر صورة للقرآن وهي صورة النصر يا خلاص الموضوع التحدي يكون بطل، وقال قوم بخلاف القرآن وقالوا هو مثله ما كلهم فصحى وكلهم شعراء وكلهم بلغاء. نعم. فلا ريب أن الله سبحانه بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات تحدى الناس أن يأتوا بمثل القرآن، وأنهم مع شدة حرصهم وتوافر دواعيهم إلى أن يأتوا بمثله وانتفاء ما يمنعهم لم يأتوا بمثله، ولو جاءوا بمثله وعارضوه لنصروا آلهتهم وأبطلوا حجة من سخر منهم، وكفوا أنفسهم شر القتال والنضال والغزوات عدة سنين، فالتجاؤهم إلى المحاربة بدل المعارضة وأتمارهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بدل أتمارهم على الإتيان بمثل قرآنه اعتراف منهم بعجزهم عن معارضته وتسليم أن هذا القرآن فوق مستوى البشر ودليل على أنه من عند الله. نعم، لأنهم بدلا أن يقاتلوا ويكلفوا أنفسهم هلاك ويكلفوا أنفسهم قتال لا يعلمون ينتصرون فيه ما يعلمون، ويكلفون أنفسهم سلاحا وعتادا وقعانا حربا ضروسا أقضة على الأخضر واليابس، كان لو عارضوه بمثله بمثل ما جاء به لكان ذلك أوفر لهم من القتال. يعني واحد يقول لك لو ناظرتني وغلبتني خلاص أنا من اليوم أنصرف وأشوف لي شغل آخر، هذا أسألك ولا تقول له أنا أقاتلك معناه ما عندك شيء. أسف المناظرات بعض الناس يلجأ إليه بالضبط معناه فقد الحج، ولو كان له حجة ما قاتل، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاتل ابتداء إنما أقام الحجة، فلما منعوه من القيام بالدعوة قاتل حينئذ وأذن الله له في القتال مؤخرا. وهذا فيه رد على من يقول أن دين الإسلام انتشر بالسيف، تقول نعم انتشر بالسيف لكن كانت الحجة والبرهان مقدمة، وما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيف إلا لما عارضوا دعوته ومنعوه من القيام به، ولذلك قال بعثت بين يدي السيف بين يدي الساعة السيف حتى يعبد الله، وجعل رزقي تحت ظله وجعل الهوان والذل على من خالف أمري ومن تشبه بقومي فأمري. والله عز وجل نصر نبيه بالآيات والبراهين غير القرآن، مما يدل على صدق نبوته أن من عارضه وأراد أن يتشبه به ممن ادعى النبوة كمسيلمة والمختار بن أبي عبيد الله الثقفي وغيرهم ممن ادعى النبوة في عهده أخذاهم الله ولم يرفع لهم رأس ولم تقم لهم راية، بل إن مسيلمة جاءه قومه من بني حنيفة وقالوا له اذهب فإن بئرا لنا قد نضب وقل ماءه، فذهب معه ليتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان فيها بعض الماء فكفل فيها فغار ماءه، يعني الذي كان فيها لم يبقى، والنبي صلى الله عليه وسلم كثر الله به الماء، وضع يده صلى الله عليه وسلم في البيت فصار الماء ينبع من تحت أصابعه حتى سقوا وشربوا، قال كم كنت؟ قال 500. ولما جاء مسيلمة وتفل فيها غار ماءه، ومما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل صدقه أنه جابر، أن جابر بن عبد الله هو صحيح البخاري في غزوة الخندق كان الرسول في أشد الجوع وقد ربط الحجر على ظهره على بطنه، وأبو بكر كذلك وعمر كذلك، وكان لجابر سخلة جعلتها ذبحتها امرأته ثم جعلتها طعاما، ثم قالت له يا جابر ادع لي رسول الله ومعه رجل أو رجلان، حاجة كده على قدر الجدال يكفي إطعام رجلين أو ثلاثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا رسول الله، إن امرأتي صنعت طعاما وأمرتني أن أدعوك ورجلا أو رجلين معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق، قال: يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، يا أهل الخندق. فسمع أهل الخندق بنداء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لبيك يا رسول الله. قال: إن جابرا يدعوكم للطعام. فقال جابر: فأخذني ما قرب وما بعد. الحصر بالضبط، ما سمع كلامي، ما فهم كلامي. قال: فعدت سريعا إلى بيتي فقلت أخبرته، فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم للطعام. قال: فأخذت بلسانه. قال: أوساررته بذلك؟ تكلمت وراح كده شوية ولا قلت له قدام الناس؟ فقال: بل ساررته بذلك. وبرضه هو صح في الناس، نعم، يده بالراحة، رجل أو رجلان. هو صاح في أهل الخندق، قال: إن جابر يدعوك. فحينئذ أدركت، قالت: إذن لا يضيعنا الله عز وجل. هذا هو راح كلمته بعد، تكلمت بعد، إذن لا يضيعنا الله عز وجل. فهو يجهد في الصواني والجهد، والطعام لا يكفي إلا بثلاث. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100 يدفعون. فقال: يا جابر، أين البرمة الحلة فيها لك البيت؟ فنحى امرأته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتفل فيها، ثم خرج ولا يدري، ولا يدري الناس، ولا يدروا ماذا صنع رسول. قال: فطعم 100 فخرج. فقال: نادي بقية القوم. وجابر يدخل ويخرج، يقول: هذا الطعام أكل منه 100، وماذا سيبقى لي ولزوجته؟ ثم وفد 100 فطعموا فخرج، ثم وفد 100 فطعموا وخرجوا، ثم وفد 100 فطعموا وخرجوا، حتى قضوا عن آخرهم، وإن البرمة لتفور طعام. قال جابر: فأكلنا منه شهرا بعد دوره. هذه معجزة، هي مصداق ليش؟ لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مؤيدة لمعجزة القرآن الخالدة التي ليس هنالك في الآيات ما هو أبلغ منها. وسلام الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: وإني أعلم أن حجرا في مكة كان إذا مر رسول الله به سلم عليه بلسان عربي مبين: السلام عليك يا رسول الله. قال: فآتي خلفه فأقلبه ظهرا على بطن لا يكلمه، يا حجر السلام عليك، يا حجر السلام. قال: فإذا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه أنا أسمعه. قلت: سبحان الله الذي أنطق الحجر لنبيه. هذه الآيات كلها سمعوها ورأوها، ومع ذلك شدة إعراضهم لم يؤمنوا بها، ورزق الله الإيمان لمن شاء منه، وقضى الله سبحانه وتعالى في الشقاوة على من شاء منه. وأسأل الله عز وجل يهدينا وإياكم سواء السبيل. صلى الله عليه وسلم.